حياتنا كانت تجزاء تهديد دلبشوا سلوه دي الجريمة مكتوب رجالة في البطاية وهي دي أكبر من سلا في السيت يا أخويا نتسهل وانا حلمة لا قلتا ايه كلمة مش عيلة مساجين على ايد المرشدين واخدين شهور وسنين في الدي ابا وتايهين يا رب اون في الحجز بالتركي انا وجس جبت بقى زحمة وترس بفلوس وعافية وباس هتعيش وترسم انا ولد وبطولي بس ليه البلد مش فرقة كترة وعدد التوت معروف اسد والكل شد تتصدم تأجير ربع عرم شبعان ومن بالكرم انا سكالت محترم والكل بيحبه تحقيق مع مدام وبريء وبرقته مش عالي ليه مكروه لانه جريء ممنوع تحدد اتصلم راح قلبه فجاه فرم لا نفسه مش محترم اي رجيف اتقاسم بقى وانت زموله بكتب بالمي جوابات لحبر دموعي وقات مخنوق تعبان انا الندمان بواسي صاحبي على اخواتي الشدة تعرف المعزة وتبين اللي مالوش عزة اللي كان جنبي على راسي والباقي دول تحت الكشف فرش دخرس ومش بتهدد جلسات كتير وبحدد في الحكم عادي اسدد واقضي وانا راد لتات اوسخ من الستات مفتوم على الريشات شغال مع سبور ينقل خبر عاجل سحبت النص على الجميع عالنضارات وايب بزيع عبر انا برامبرا بسمع مرشدين جلبيع قاعد مرايا قافل عش فايق مراس من ما بخبش قليل كلام بتعفل لمن كروتك ما تكرش انا جايز في دي مطوتي متعبة وفي جولتي يا اخي اسمي جيت سكتي صدقنا قطعت رجم الضرب متويت عجن مجان ان روحه افتكن على حق عادي نتسجن واديني عصرته حيال سجرتك زماجيم مفيش اصول ودي جريمة مكتوب رجالة في البطاية وهي دي اكبر نصيبة جوا دماغي انا عاد دفتر مسجل ومقايل مين اللي زعل على زعل ومين اللي كان على كيف اسد شحوف اكشن كتير سرح كدب بيضرب بلح في العركمات والدبح اللعب على سن برشام عمل العبيد فندام خلى يشوف اوام اتغطى بس ونام وتكف على وشها كلها في الست يا اخويا نفسها وانا عالملا قلتها القمة مش عقلها صعب تعدوني فلوى بعمل فلوس ملاوى اللي تعبكو عندي الدواء لو بس جيبكو اتملى يا كلاب تعدوني هرمي ورا داري اللي فات واللي كان يقدر تمام الناصين اللي في شدة سابوني عاملين جدعان على الحلاق ده خير معاكو ما تذكرش مقامكو عندي تحت الكوتش اللي بقى بياخدو بالحضن دلوقتي بشوفه بطفي وامشي اسم عامل جنان للجسم بعت النسور من الاسم على وشه سايب بيتني حقي بنفسي بجيب الكوف ده صاجي جاله ظروف نضرب في كوب جرينوب ثابت ثابت يا خروف في ركش اجريك في غيابه معمول له ضغط حساب لو سجنه يفتح باب سيرته هتيجي تابه الدوت مين قد وده انا سكا بسكت مع النفس توقف قصاده تتهس مجرم ومش بتحبس والتوت اخو صاحبه جبروت عاملين لكله حضور اخوات ياب على الموت ممنوع تعالوا الصوت قصاد حسين السون بلسانه بعت للدوت سلام وبقلمه كتب كلام تأجيره سابق احترامه انا خالد بيك بوت